اللهم إنا نستعين بك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وجلاء لهمنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ربنا اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى، اللهم برحمتك الواسعة عمنا. وقنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، خطأها وعمدها، كبيرها وصغيرها، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من أهل القرآن، اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير العمل، وخير النجاح، وخير الفلاح، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت فكن معهم، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت فكن معهم، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه، اللهم ارزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم برحمتك الواسعة فرح بنا قلب نبينا، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، اللهم إنا نعوذ بك من النقصان بعد الزيادة ومن السلب بعد العطاء، اللهم إنا نعوذ بك من النقصان بعد الزيادة ومن السلب بعد العطاء، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ثبتنا على ديننا إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على ديننا إلى أن نلقاك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن النعيم ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم برحمتك الواسعة اجعل القرآن العظيم نورا لنا في حياتنا وقبورنا. اللهم برحمتك الواسعة اجعلنا من أهله. اللهم ارزقنا فضل القرآن وبركة القرآن. اللهم ارزقنا حب القرآن، إنك أنت العليم الحكيم وعلى كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.